الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى عن الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي والأخت سهير المصري، والدة مخرجنا الحبيب الأستاذ كريم السويفي، والدة الأستاذة ميرفت عبد اللطيف، وجميع مرضى المسلمين رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، وأدعو للحجة سكينة علي محمود المتوفاة، وجميع شهدائنا في غزة وفي سوريا، وشهدائنا في حادث قطار الصعيد، وجميع موتى المسلمين رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، مصر الأمل عنوان حلقتنا للادي، مصر الأمل. فعلا الإنسان لازم يكون عنده أمل في أن بلده تبقى أجمل بلد في الدنيا، ده أي إنسان في الدنيا. لكن بقى تخيل لما يكون هو عايش فعلا في بلد من أجمل بلاد الدنيا، بلد ربنا ذكرها في القرآن أكثر من 30 مرة، وأنا عملت حلقة كاملة في مصر وفضل مصر، في حلقة كاملة لمدة ساعة تكلمت من خلال الآيات القرآنية في فضل مصر والحديث النبوية في فضل مصر، ثم تكلمت بعد ذلك عن واقع الأمة المصرية والعلماء اللي عاشوا فيها والخير اللي فيها والأماكن المقدسة اللي فيها وكيف دخلها الأنبياء وكيف عاش فيها الأنبياء إلى غير ذلك. فمصر يعني فعلا أم الدنيا، ولازم يكون عندنا أمل إن بكرة هيكون أحلى إن شاء الله. من باب حسن الظن بالله إن شاء الله، وفي البداية عايز اقول لازم تحس ان انت في بلدك ان شاء الله هتبقى بكرة احلى، لان احساس الانسان بان بلده بتضيع منه ده اسوأ احساس في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى قرن ما بين خروج الانسان من وطنه وما بين القتل، فقال جل وعلا ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فقارن الحق جل وعلا بين القتل وبين الخروج من الأرض، ولذلك يوضح لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حينما أخرج من مكة فقال وهو يبكي والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. كانش يمكن أبدا أن أخرج وأسيب مكة هذا البلد الكريم المبارك. يبقى لازم يكون عندنا أمل، لأن لو مات الأمل في قلوبنا بجد يبقى الإنسان ده عايش ميت في مسلاخ حي. الإنسان لو كانش يكون عنده أمل كده، أمل في الله سبحانه وتعالى أولا، ثم أمل في أن بكرة يكون أحسن، صدقني هيكون إنسان ميت. الإنسان بيعبد، المؤمن بيعبد ربنا أملا في رضوان الله وجنته، ولما بيذنب بيتوب أملا في أن ربنا يتوب عليه ويغفر ذنوبه، والطالب بيذاكر أملا في أنه ينجح، والتاجر بيتاجر أملا في أنه يربح، والأم والأب بيتعبوا في تربية أولادهم أملا في أنهم يربوا أولاد صالحين، وكل حاجة، والمريض بياخد الدواء أملا في الشفاء، وهكذا. لو ما كانش فيه أمل الإنسان يضيع. ولذلك النبي عليه السلام حينما جلس مع الصحابة يوما ثم رسم لهم مستطيلا وبعدين قال لهم هذا الأجل، المستطيل ده او المربع ده الاجل، ثم اخرج من المستطيل خط كده من النص وراح مطلعه بره المستطيل، طلع بره خالص، فقال وهذا الامل. يبقى اذا الاجل اقل من الامل. الانسان ممكن يكون عنده امل انه يعمل حاجات، الحاجات دي ممكن تتنفذ مثلا في 500 سنه او في 1000 سنه، وهو عمره كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين 60 الى 70 وقليل من يجاوز ذلك، وعلى رغم من ذلك هو يعمل ويشتغل وهو عنده امل انه حتى لو ما قدرش يكمل احلامه دي كلها فربنا ياجره عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. عشان كده بيقولوا وسعوا النيه، وسعوا النيه، قال يحيى بن ابي كثير تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. قال ابو سليمان الداراني طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. قال الإمام أحمد بن حنبل لابنه عبد الله يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. إذن فالإنسان دايما لازم يكون عنده أمل، أمل إني بكرة أحلى وإن الدنيا تبقى جميلة، وإنه إن رغم الصورة القاتمة اللي أشناها الفترة اللي فاتت إلا إني مشهد النهاردة فعلا يبعث الأمل في النفوس. يا جماعة الموضوع ما كانش معركة تحدي على قد ما هي كانت معركة إقرار حق، ان اللي احنا عايشينه ده هو الحق، ان احنا عايزين نعيش يعني شريعة ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نعيش في مصر الآمنة، عايزين نعيش في مصر المؤمنة، عايزين نعيش في بلدنا آمنين مطمئنين، عايزين تآلف بين القلوب. فالموضوع ما كانش استعراض عضلات على قد ما هو كان بس يعني ايه اقرار للحق اللي عايشينه واللي عايزين نعيشه اكتر واكتر. ودايما بقول إن إحنا كمسلمين قلوبنا لابد إن هي تتسع لبعضها، وإحنا حتى كمواطنين سواء مسلمين أو مسيحيين لابد إن قلوبنا تتسع لبعضها، إحنا شركاء وطن ولازم نسعى دائما لإنجاح هذا الوطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا كيف نبعث الأمل في نفوس الآخرين، لأن هو صلى الله عليه وسلم في عز المآسي كان يبعث الأمل في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. المولى عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في عز الاضطهاد اللي كان بيعاني منه الصحابة، منهم من قتل ومنهم من ضرب ومنهم من يعني عذب عذاب شديد لا يخطر على قلب بشر، وإذا بالحبيب المصطفى يقول كما عند أحمد بسند صحيح لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين، أنتوا خايفين بس أنتوا مضطهدين في البقعة الصغيرة دي اللي هي مكة، لا أنتوا بصين لإيه، ده الإسلام ده هيوصل كل بقاع الأرض، مش كل بقاع الأرض وبس، مش كل المحافظات والبلاد، لا ده هيوصل كل بيت، كل بيت وكل شقة وكل خيمة. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت غبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. جيله خباب بن الأرط ومعذب عذاب شديد جدا، وكانت الست التي تملك لي أم أنمار الخزاعية كانت بتعذبه عذاب شديد جدا، كانت تأمر العبيد اللي عندها يخلعوه ملابس من فوق وينيموه على فحم مولع، على خشب كان مولع وبعد ما طفئ صار فحما فينيموه عليه. قال خباب فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري، كان ظهره بيصيح على الفحم ده لحد ما يطفئ، فكان معذب عذاب شديد جدا لدرجة ان في يوم من الايام جالس مع عمر بن الخطاب، فعمر الخطاب مالي يتكلم عن العذاب اللي شافه سيدنا بلال رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، فقال له تتكلم هكذا عن بلال يا امير المؤمنين، اما رأيت ما حدث لي؟ والله ما عذب احد مثل ما عذبت. فكشف له عن ظهره، فعمر بن الخطاب دخل كفه كله جوه ظهره، كان واصل لحد قرب العظم بسبب ان ودك شحم ظهره كله طاير، لحم ظهره كله طاير من العذاب في سبيل الله سبحانه وتعالى. فخباب رايح للنبي، والحديث رواه البخاري، داخل على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله، وطلب طلب عجيب بسيط جدا يعني، بيقول له ألا تستنصر لنا، ادعينا ربنا ينصرنا، اتعذبنا كتير وبهدلنا وصبرين الحمد لله وراضيين بقضاء ربنا، بس ادعينا ربنا ينصرنا وانت دعاك مستجاب يا رسول الله. قال ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن ديني والذي نفسي بيدي. شو بقى، هو حس إن خبابها يأس، لا بيديله الأمل بقى، والذي نفسي بيدي لا يتمنى الله هذا الدين أو هذا الأمر يعني اللي هو هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الهجرة وهو مطارد صلى الله عليه وسلم ومطلوب ان يعني يسلم حيا او ميتا مقابل 100 ناقه 100 جمل خبله، واذا به سراقه يوصل لحد عنده، واذا بالحبيب المصطفى لما اعطى سراقه الامانه بعد ما ساخت فرس سراقه مره واثنين وثلاثه، فحس ان يعني حس ان النبي عليه مؤيد من السماء، فقال اعطيني الامان. فجاء إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ النبي مطارد في الصحراء صلى الله عليه وسلم، في ناس عايزة تحصله عشان تقتله، وفي ناس عيون وجواسيس مستناه في كل مكان، ورغم ذلك قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى وعنده ثقة ويقين لا تخطر على قلب بشر. بيقول له أنا بطمنك وأنا هنا مطارد في المكان دوت أن إمبراطورية كسرى ستسقط، إمبراطورية فارس ستسقط، وكسرى كل كنوزها هتاخدوها وتنفقوها في سبيل الله سبحانه وتعالى، وانت بالذات يا سراقة هتلبس سوار كسرى لما من اغلى السوارات الموجودة في العالم. ففعلا في عهد عمر بن الخطاب لما كثرت الفتوحات وجيء بكنوز كسرى نادى عمر بن الخطاب قال: اين سراقة؟ اين ذلك الرجل الاعرابي؟ فقال: ها انا يا امير المؤمنين. قال: تعالى يا سراقة البس سوار كسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليه بالسوار كسرى؟ شوف دي امل كبير. انت النهارده شايف مصر وشايف المشاكل وشايف الاعتصامات والمليونيات، ورغم ذلك من جواك عندك يقين في الله ان شاء الله سياتي وقت. وزي ما بقول لكم دايما يا جماعه، كل دي توابع الزلزال، ازاله وازاحه النظام السابق كانت زلزال كبير جدا جدا ما كان يخطر على قلب بشر، كانش يخطر على بالنا ان النظام ده يزول ابدا، لكن كل شيء وله نهايه. خد بالك، كل ظالم وله نهاية، والمولى عز وجل يقول لدعوة المظلوم اللي استمرت 50 سنة، استمرت 50 سنة بقى على مدى من أيام عبد الناصر إلى لحد حسني مبارك، كل دي كانت أيام مليئة بالظلم والعدوان، يمكن كان أرحم فترة فيها كانت فترة السادات، لكن فترة غمان عبد الناصر وفترة حسني مبارك كانت أسود فترات التاريخ على أرض مصر. حد شاف عذاب ولا سجون ولا اعتقالات ولا امتهان لكرامة الإنسان مثل ما رأينا في العهدين دول، كانوا أسود عهود الدنيا كلها على أرض مصر. فطبعا شيء طبيعي إزالة هذا النظام البائد ده زلزال كبير جدا، واللي بيحصل ده كله دي توابع الزلزال، لكن سرعان ما يهدأ الأمر وتهدأ الدنيا. وأظنكم شفتوا المشهد النهارده، مشهد في غاية الجمال والروعة. والحقيقة أنا عجزت، يعني أنا قعدت ساعتين احاول ان اصل، ما عرفتش اوصل يعني من شده الزحام، وبعدين مع كتر الزحام بقى كل اللي قابلك عايز تليفونك وعايز يتصور معاك وعايز يحكي لك مشكلته وعايز ساعتين لحد ما جاني هبوط في قلبي، ما بقتش عارف اوصل خالص. فرجعت عشان الحق بس يعني التقي بحضراتكم ونلحق ندردش مع بعض في هذه الليله المباركه. والحمد لله البركه في كل مشايخنا اللي راح هناك، ربنا يا رب يبارك في الجميع وقلوبنا مع الكل، والحمد لله رب العالمين ان كان يوم جميل وكان يوم في غايه الروعه والجمال. ربنا يتقبل يا رب ويثبت اقدامنا جميعا ويحفظ مصر بقى وامن مصر واهل مصر ويقلب بين قلوب المصريين. مش عايزينها يا جماعه تبقى موضوع تحدي، عايزين بقى كده نستوعب بعض، عايزين يعني ندعو بعض، يعني نجلس كده على مائدة الحب ونتكلم ونتحاور ونشوف متفقين على ايه ومختلفين في ايه. المهم في نهاية مصلحة الوطن ده، لان في عز ما السياسيين عمالين بيختلفوا وعمالين في مشاكل كبيرة جدا، في عز ما في ناس بلا مبالغة والله العظيم ملايين لقمة ياكلوها، في ناس نايمة في العراء، في ناس نايمة لا لاقية مية ولا لاقية كهرباء ولا لاقية لقمة ناشفة حتى ياكلوها، في عز ما السياسيين مختلفين والناس التانية دي بتقول احنا ذنبنا ايه في وسط السياسة العجيبة ديت، عايزين ناكل وعايزين نشرب وعايزين نعيش زي أي بني آدمين موجودين في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى؟ النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام حينما تشتد وطأة المشركين على المسلمين، وإذا به صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يرفع يديه إلى السماء يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل. وده كان أمل في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أمل يعني دايما كده الأمل اللي جواك تيقن إنك بحسن ظنك بالله وبأخذك ثم بأخذك بالأسباب إن شاء الله آمالك كلها تتحقق إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من إن الناس في الوقت ده في اللحظة دي كان الكل على قلب رجل واحد يقولون: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، رغم ذلك النبي عليه السلام عنده امل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يلين قلب واحد من الاثنين دولت، لان دول كان اكتر اثنين ايذاء للمسلمين، عمر بن الخطاب وابو جهل كان اكتر اثنين بيؤذوا المسلمين. هيعمل ايه النبي عليه السلام؟ يقول اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بعمر بن الخطاب او بعمر ابن هشام اللي هو ابو جهل، فكان احبهما عمر بن الخطاب فاسلم عمر بن الخطاب. ما تيجي نعمل كده، ما تيجي يبقى عندنا امل حتى في الناس اللي هم بيخلفونا، ما تيجي بدل ما ندعي عليهم ما تيجي ندعي لهم بالهدايه. حد عارف؟ مش طبعا مع بعض التشبيه، يعني عمر بن الخطاب وقتها كان كافرا وابو جهل كان كافرا، انما دول مش كفره، دول ناس بيخالفونا في امور معينه، قد يكون منهم الذي لا يصلي، وقد يكون منهم اللي مقصر، وقد يكون منهم اللي مرتكب معصيه، وكلنا اصحاب ذنوب، محدش فينا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اقصد بدل الدعاء عليهم ما ندعيلهم، ادعيلهم بالهدايه، لان من مصلحتنا ان ربنا يهدي كل الناس اللي عايشين على ارض مصر عشان تتالف القلوب. دايما بقول عايزين ان يكون بيننا وبين كل الناس حوالينا شعره كشعره معاويه. كان الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة كان ليه كلمة كده كان يقولها لتلاميذه وطلبة العلم، كلمة في غاية الروعة، كان يقول دايما عدوك إن لم تستطع أن تكسبه لصفك فحيده. شوف الذكاء، يعني أنا لو ليه عدو لو مانيش قادر إن أنا أكسبه لصفي وإن أنا أحول العداوة دي لمحبة عجزت تماما، لأن قلبه مليء بالحقد وبالغل وبالحسد والغيرة والكبر والأمور الأفات دي كلها، خلاص على الأقل حيده، ما تخلوش عدوه مباشر ليك، ما تخليش عدوتك ليه ظهرة، ما تحاولش إن أنت تجهر بالعداوة. أقرأ بقى في كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي، كتاب في غاية الروعة للإمام الجوزي، بيجيب فيه خواطر جميلة جدا. كان من ضمن الخواطر التي تكلم عنها ودي كانت خبرة حياة بقى، يعني صيد الخاطر ده بالذات من أروع كتب الإمام الجوزي، لأنه عبارة عن تجربة حياته كلها بيكتبها وبيسطرها في الكتاب ده، عكس الكتب التانية مثلا، بعض كتب في رقائق، بعض كتب مش عارف إيه في التراجم إلى غير ذلك، لكن ده كتاب كان تجربة حياة اللي هو صيد الخاطر. فالإمام عمال بيكتب إيه حاجات كده، يعني اللي هي بنيات الافكار، حاجات كده بقى ايه خلاصه حياته وتجربه حياته. فكان من ضمن العناصر لما تقراها يقول لك لا تظاهر بالعداوه، اوعى تظاهر حد بالعداوه، اوعى تفضل كده تقول ايه فلان ده عدوي وانا بكره فلان وانا مش عارف ايه ولعنه الله على فلان مش عارف ايه. ما تخليش عداوه شخصيه جامده بينك وبين حد، خلي حتى لو في حد بيعاديك، حد بيأذيك، واخد بالك، فخلي الامر كده يعني بينك وبينه خلاص، يعني ما يعني لا تظاهر، لا يعني لا تظاهر بالعداوه، وحتى لا تظاهر معه هو شخصيا حتى بالعداوه، واجعل يعني ايه خلاص مش قادر ان انت تتفق معه ابعد عنه، انما لا تظاهر بالعداوه. فاحنا عايزين نقول بدل ما ندعي على سين وعين وصاد، ادعي لهم، ادعي لهم ان ربنا يهديهم لعله عسى. هدايه انسان بيحارب الشرع او بيحارب من يريد الشرع، هداية هذا الإنسان اللي بيكون مثلا ممكن يكون إعلامي كبير في الفضائيات، أو ممكن يكون واحد صحفي كبير في جريدة كبيرة، أو ممكن شوف في احتمالات كتيرة جدا، في النهاية في ليه قراء كتير بيقروا له، والتاني في ناس مريدين ليه بيسمعوا له أو بيشوفوه. فأنت من مصلحتك إن مثل هذا الإنسان بدل ما تستقطب عدوته ليل ونهار، لا حيده، عدوك إن لم تستطع أن تكسبه فحيده. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، في عز ما كان 10,000 محاصرين الخندق أو جايين كانوا في الطريق لسه يعني، وإذا بالحبيب المصطفى كما عند أحمد بإسناد الحسن، الصحابة بقى شقوا الخندق خلاص والنبي شارك معهم، بس وقفت صخرة بقى قدامهم مش عارفين إيه يحفروا، ونزل النبي وأخذ المعول صلى الله عليه وآله وسلم وضرب الصخرة دي 3 ضربات. الضربة الأولى راح ضربها، راحت إيه يعني تفتتت تلت الصخرة، فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام. الضربة الثانية الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. الضربة الثالثة الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. شوف الثقة واليكون في الله، وشوف الأمل بقى، أعطيت مش سأعطى، لا أعطيت خلاص، أنا خدت خلاص، وهو لسه محاصر في ونبع سن في الخندق ورابط على بطنه حجر من جوع، يعني حالة مأساوية، رابط على بطنه حجر من جوع صلى الله عليه وسلم. المدينة كلها في خوف شديد جدا، 10,000 مشرك جينا يحصلوا المدينة عايزين يقتلوا الصحابة ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويستأصلوا شأفة الإسلام، وفوق ده كله ونبع السلام في الخندق عمال بيحفر لسه، ورغم ذلك بيقول لك أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح فارس، أعطيت مفاتيح اليمن. أمل كبير، في عز ما هم رايحين عشان يعتمروا والمشركين يمنعوهم في الحديبية، وبعدين بعد كده يتفقوا يعملوا صلح الحديبية أو هدنة الحديبية، يقول لعمر بن الخطاب: ألست رسول الله؟ ألست نبي الله حقا؟ أليس عدونا على الباطل ونحن على الحق؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ويقول له بكل يقين وبكل أمل، ويقول له: أنا رسول الله ولست أعصي وهو ناصري، هينصرني. يقول له: ألم تعدنا يا رسول الله أو ألم تخبرنا أن سنطوف بالبيت؟ قال: أخبرتك أنك تطوف العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فبيعطيله الأمل: أنا ما حددتلكش سنة كام، لكن ستأتي البيت وستطوف بالبيت. ويخرج بعد ذلك عمر الخطاب ويطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل، شيء جميل جدا جدا. ولذلك سبحان الله، زي ما قلت لحضرتك، يعني ربنا سبحانه وتعالى سيحفظ مصر، بس بشرط ان احنا نحفظ شرع الله سبحانه وتعالى. كتير من الناس، وانا اسف ان اقول الكلمة دي، عمالين بيطنطنوا ويدندنوا حوالين: انتوا في ايه بالظبط؟ انتوا عايزين تحولوا مصر لدولة اسلامية؟ لا، مصر دولة مدنية، مصر كذا. يا سيدي ما اختلفناش، بس عايز اقول حاجة، ان احنا خلقنا علشان نعبد ربنا ونطبق شرع ربنا. ان كان بعض الناس، ودي نقطة عايز افهمها لاخواني وحبايبي عشان ما يفهموش ان المسألة مسألة تشدد وتعنت او فرد عضلات من الجبهة، اللي انا مش عايز اتكلم في، مش عايز حتة التقسيمة ديت، انا مش عجباني، مش داخلة دماغي، مش عايز اقسم مجتمعنا المصري لجبهة اسلامية وجبهة غير اسلامية، لان الكلام ده بيعمل حاجز كبير جدا بين شعب مصر. انت النهاردة لما تنظر الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الامير اذا التمس الريبة في رعيته افسدهم، وفي رواية تانية: وان الرجل اذا التمس الريبة في اهله افسدهم. لو انا جيت النهاردة لزوجة انسانة عفيفة ومحترمة وعندها دين وبتصلي وتعرف ربنا وتقية وكل الميزات الحلوة اللي فيها، وبعدين بتقول لي: انا بستأذنك ان اروح، يعني انا واختي هنروح نزور والدتي. فقمت انا بقول لها مثلا: لا، انا عارف ان انت مش رايحه تزور والدتك، انا عارف انت رايحه فين، وانا عارف اخلاقك، وانا عارف. سبحانك يا رب، بقى انا اللي عفيفه ويلي تقول عني كده؟ مره في الثانيه في الثالثه كثره الاتهامات ممكن تفسد الزوجه ديت، انها ممكن تقول: الله، ده يعني انا مع عفتي ديت هو مش مصدق ان انا انسانه عفيفه؟ طب خلاص بقى، عياذا بالله. وطبعا ده مش مبرر ليها، بس بقول ده ممكن يكون سبب من اسباب الفساد. هكذا نفس الحكايه، انا لما اجي النهارده الواحد حتى لو كان مش ملتزم، لما اجي اقول له: انت خائن وانت كاره للدين وانت مالك علاقه بشرع ربنا وانت غير اسلامي وانت وانت، انا كده بخليه من جوه نفسه يكره هذا الفصيل ويكره هذه الفكره. بعض الناس لما جلست معهم اللي هم بيسموهم الفصيل الغير اسلامي، واخد بالك، كان بيقولوا لي كلمات في منتهى المراره. يقول لي: انا يعني انا بحس ان انا وانا بكلم واحد مثلا ملتزم، بحس ان هو بيقول لي: انت مش مسلم. يعني فاهم ازاي؟ يعني يقول لي: اصل احنا وانتوا ايه، احنا وانتوا، ما احنا واحد. هو يعني المسلم الملتزم فقط هو الملتحي؟ مين قال الكلام ده؟ اللحية أمر من أوامر الدين، فضل من ربنا سبحانه وتعالى إن نفذ ذلك الأمر، واللحية واجبة باتفاق أهل العلم، باتفاق الأئمة الأربعة، أنا لا أنكر ذلك. لكن هل كل ملتحي ملتزم؟ طبعا لا. وهل كل ملتزم ملتحي؟ برضو لا. يعني ممكن يكون واحد ملتزم لكنه مش ملتحي لظروف ما، وممكن يكون واحد ملتحي ومش ملتزم، وممكن يكون واحد ملتحي وملتزم، وممكن يكون واحد مش ملتحي ومش ملتزم. اذا فالاصناف الاربعه موجوده: ملتحي ملتزم، ملتحي مش ملتزم، واحد مش ملتحي ولكنه ملتزم، واحد مش ملتحي ومش ملتزم. يبقى اذا الاصناف الاربعه موجوده، فلا شرط عندي من اني احكم على الانسان بالتزامه من خلال لحيه او عدم لحيه، لا، انا احكم عليه من خلال اخلاقه، من خلال معاملاته، سلوكياته، عبادته لله سبحانه وتعالى، اداءه للواجبات والفرائض الى غير ذلك، حسن خلقه، حاجات كثيره جدا. ثم تاتي اللحيه وتكمل هذا الشكل، هذا الجمال الخلقي والسلوكي والعبادي اللي موجود عند هذا الانسان، شيء جميل جدا في غايه الروعه، ان يكون الظاهر بيستقيم مع حال الباطن. لكن ان لم يستقم الظاهر مع الباطن وكان الباطن افضل من الظاهر، خير. لكن ان كان بقى الظاهر حلو قوي جميل جدا والباطن خراب، لا، ده اللي مش خير بقى، ده اللي احنا مش عايزينه خالص بمره، ومش عايزين الصوره دي تبقى موجوده. احنا مش عايزين ان احنا نجابه هؤلاء الناس بحتة التحدي. التحدي ده وحش جدا، لان انا باشعره في هذه اللحظة ان ده مش وطنك، ده وطننا احنا، وما كانش عاجبك اطلع برا، ايش في اي مكان. زي ما بعضهم قال نفس الحكاية، مش عاجبكم تروحوا وشوفوا اي مكان تاني بقى عيشوا في شرع ربنا. لا، احنا هنعيش شرع ربنا في بلدنا، وانتوا برضو هتعيشوا شرع ربنا في بلدكم، لان دي بلدنا وبلدكم. وبعدين حدش يتخيل يا جماعة حينما ننصر دكتور محمد مرسي ان احنا بذلك بنعادي اللي ما بيحبوش الدكتور محمد مرسي. وانا عايز اقول اللي ما بيحبوش الدكتور محمد مرسي، الفصيل الاخر، الرجل شفت ايه من وحش عشان تكرهه؟ يعني الرجل يكفي انه لغى الحكم العسكري الى ما لا نهاية، ده فضل من ربنا. احنا شفت حكم العسكري، شفت حكم العسكر سنوات طويلة، شفنا فيه ايه بالظبط. لغى حكم العسكر، أول زعيم مسلم عربي على وجه الأرض يتردى عن الصحابة في إيران. إيران دي حتى الترجمة نفسها هم غيروا في الترجمة. في زعيم، أي عدل، شاور لي في حياتك كده على زعيم واحد، على رئيس دولة في الدنيا دي كلها راح إيران وتردى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هات واحد بس، مفيش. هات لي واحد وقف هذا الموقف من العزة في خطابه في أمريكا، مفيش. كان كل بيروح هناك يسترضي امريكا. هات لي واحد وقف مع اخواننا في غزه هذه الوقفه، اسرائيل اللي كانت عماله بتعجن في اخواننا واحبابنا من اهل غزه، واخد بالك؟ ومش هم بس اللي احبابنا، كل البلاد الاسلاميه احبابنا. عشان بعض الناس يقول لك احبابهم في غزه، ما هو بقى ايه شغل بقى نظامهم بقى حماس. يا جماعه احنا بنقول كل مسلم على وجه الارض حبيبنا، كل مسلم على وجه الارض حبيبنا، مش بس غزه بس. فانسى عايز اذكر مثال ان لما كان إن اخواننا في غزه بيتعجنوا من اسرائيل في 2008 و2009، اديك شفتوا النظام السابق عمل ايه. حتى المعابر الناس بتقولهم بس مش عايزيننا مساعدات ولا اكل ولا اي حاجه، ولا تساعدونا ولا تنصرونا، بس سيبونا المعبر مفتوح نطلع الناس تتعالج، نطلع الناس تفر من الضرب ومن الحرب دي، نخلي الناس تنجو بحياتهم، نخلي الاطفال بس يطلعوا بره. لا يمكن، هذه المعابر لا تفتح الا بامر اسرائيل. تخيل حضرتك مدى الذل والهوان اللي احنا كنا عايشينه. شوف لما حصل المره دي مع غزه كان الموقف العظيم. لا، مصر مش زي الاول، خدوا بالكم، ولازم من وقفه، ولازم هنعمل، ولازم هنسوي، ولازم، واخد بالك؟ ووقف بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الضرب في غزه، واتفتحت المعابر كلها ولم يغلق المعبر بفضل الله، اتفتحت ليل نهار. مواقف عظيمه جدا ما نقدرش ننساها ابدا يا جماعه. وبعدين كون ان هو عمل اعلان الدستور اللي عمله ليه؟ ان في ناس عماله بتنخرب وراه ليل ونهار، رجل نفسه البلد تقوم، واحنا كلنا والله العظيم والله بنتقرب الى الله بحب بلدنا ونفسنا ان بلدنا تقوم، بس كل ما تقدم خطوه في ناس وراه بتنخرب عشان ترجعوا 100 خطوه. ليه؟ لان هم فاكرين ان لما هذا الرجل ينجح والبلد تقوم مره ثانيه يتقال لك يبقى السر فين بقى؟ في الحكم الاسلامي. يبقى هو الحكم الاسلامي اللي نفع في مصر، يبقى احنا بقى كناس مش اسلاميين زي ما هم بيقولوا، فمزاي يبقى احنا ما ينفعش نعيش في مين قال الكلام ده يا جماعه؟ ما احنا قلنا كلنا ركاب سفينه واحده، ومش عايز التقسيم دوت اسلامي وغير اسلامي، كلنا اولاد مصر مسلمين ومسيحيين والمانيين وليبراليين، وكلنا يا جماعه ركاب سفينه واحده، عايزين نحط كلنا ايدينا في ايدين بعض عشان مصر تقوم. الله يبارك فيكم، والله العظيم صعبان علي الناس اللي عايشه تحت خط الفقر، نفسنا بقى البلد تتزق زقه لقدام، لان ممكن لو مشينا بالمنظر ده البلد هتخش في طريق احنا مش عايزينه. تعالوا نكمل مع بعض، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل حلقتنا بنقول أسماء اللي فايزين بالموسوعة الذهبية في الأسبوع دوت. نتيجة المسابقة، الفايز الأول الأستاذ سيد أحمد مرزوق سالم، الأستاذ سيد أحمد مرزوق سالم. والفايز الثاني الأستاذ ناجي ممدوح السيد أحمد، ناجي ممدوح السيد احمد. الاثنين ان شاء الله يتوجهوا للمكتبه غدا وياخدوا الموسوعتين بتوعهم ان شاء الله. وبالنسبه للاخوه التانيين اللي بيطلبوا الموسوعات عليها زي ما قلت سيدي هيا لا تحزن وابتسم الحال عليه 10 دروس وكتيب روحي فداك يا رسول الله. السؤال الجديد بتاع الاسبوع دوت، متى فرضت الصلوات الخمس واين فرضت؟ متى فرضت الصلوات الخمس واين فرضت؟ تعال نكمل موضوعنا مع بعض بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا يا جماعه احنا ما ننساش ان احنا اصلا في النهايه عبيد لله سبحانه وتعالى. كون ان انا اختلف مع حضرتك او تختلف معايا في اي امر من الامور، ده مش معناه ان انا ااذن لنفسي او حضرتك تاذن لنفسك بان احنا نتناقش في حته واحنا هنطبق شرع ربنا ولا مش هنطبقه. ده مش بمزاجي، انا مش بمزاجي. انا حتى لو حضرتك قلت لي ان يعني انك انت موافق انك تطبق شرع ربنا وانا جيت قلت لك طب افكر، ما ينفعش انا افكر لان ده مش بمزاجي. ربنا سبحانه وتعالى امرني، قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون. في نفي لاصل الايمان وفي نفي لكمال الايمان. زي ايه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني بكافر؟ لا طبعا، انما يكون ايمانه ناقصا. واخد بالك؟ ده ايه؟ ده نقص في كمال الايمان. انما بقى نفي اصل الايمان ده اللي موجود في الايه ديت. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الايه ديت احتوت على كل مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده الإسلام. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان. ويسلموا تسليما، ده الإحسان. فشيء عجيب جدا. فربنا سبحانه وتعالى بيحفظ مصر، بيحفظها ليه؟ لأن مصر بتحب ربنا، مصر بتقيم شرع ربنا، أهل مصر بيحبوا الإسلام. وخد بال حضرتك، قال جل وعلا، شوف ربنا لما أكرمنا بهذه الثورة وخلصنا من هنا من هذا النظام البائد، بعدها مباشرة شوف الذين إن مكناهم في الأرض. طيب مش إن مكناهم في الأرض بقى عايزين بقى نعيش في الأرض فسادا أو نفعل، لا لا لا، ده في يا جماعة ده في شروط للتمكين. يعني مش اي حد في الدنيا، يعني ده الامام التميمي بيتكلم عن حته تمكين اي دوله من عالم التمكين. ده مش هقول لك بقى حكم شرع ربنا، ده حتى لو وجد الظلم بين الناس في هذا البلد، واخد بالك، ده ممكن يكون ما فيش تمكين. قال الامام التميمي رحمه الله رحمه واسعه، ان الله عز وجل، خد بالك بقى، ان الله لا يقيم الدوله العادله وان كانت كافره. يقيم الدوله العادله ولو كانت كافره، ويهدم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. شيء عجيب، هكرر لك الجملة دي تاني، حاجة مرعبة. إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. يبقى لا محاباة، لا محاباة. تقيم العدل ربنا يقيم دولتك، تشتغل في الظلم ربنا يهدم دولتك. دي مسألة مهمة جدا. أمال بقى إقامة الشرع ده من باب أولى. إذا كان مظالم العباد ما بينهم وبين بعضهم ده ممكن يكون سبب في هدم الدولة. شوف دي، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. شوف الآية واضحة جدا، وتلك القرى أهلكناهم إمتى يا رب؟ قال لما ظلموا. فممكن يكون إهلاك القرى وإهلاك الأمم بسبب الظلم. أمال بقى ده أظلم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى إن أنا انكر شرع ربنا سبحانه وتعالى، ده شرك بالله. ان انا بقول له يا رب شرعك ما ينفعناش، شرعك لا يصلح للبشر، انما الذي يصلح هو القانون الفرنسي والقانون البريطاني الى غير ذلك من القوانين يعني التي لا تنفع ولا تضر. فالشاهد في الموضوع ان ربنا بيقول الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن اجل العبادات التي تقوم بها ايها المسلم اقامه شرع ربنا في ارضي. خدت بالك؟ يعني سبحان الله، اقامه حد واحد في الارض خير من ان نمطر 40 سنه وفي روايه 40 صباحا. شيء عجيب جدا ان انت لما تتخيل. وبعدين بقى يعني الناس بتقول لك اصلا هم بقى لو طبقوا الاسلام هيقيم الحدود. احنا تكلمنا قبل ذلك مرارا وتكرارا في مساله الحدود، وقلت يا جماعه ده لا مدعاة للخوف فيه ابدا. وديت مثال قبل كده يا جماعه بان لو طالب في فصل دراسي سرق صاحبه، سرق مثلا الكالكوليتر من شنطته، فجي الولد اللي اتسرق فقال المدرس، قال له يا استاذ انا اتسرق مني الكالكوليتر. فالمدرس قال خلاص نقفل باب الفصل وكله هيتفتش، يا شباب او يا اولاد الكل هيتفتش، مين اللي هينكر اللي سرق؟ هيقول طب وليه كده يا استاذ؟ وليه تسيء الظن بينا؟ ومش عيب ومش حرام؟ هو احنا حراميه؟ احنا اولاد ناس، ده احنا اولاد اصول. ليه؟ لان هو اللي حرامي. خد بالك؟ كذلك الذي لا يريد اقامه الحد بتاع السرقه هو اصلا حرامي. فبيقول لك لو اقيمت حد السرقه انا اول واحد هتتقطع ايديه. طيب والذي يرفض اقامه حد الزنا ربنا عافانا عافيك، هو عايش في في في في المآسي ديت وحياته كلها في الفواحش دي، هو الذي يرفض. انما الانسان المحترم لا يرفض مثل هذا. وبعدين عايز اقول حاجه، انا لو حاكم عياذا بالله، لو اني حاكم في اي بلد وهطبق الحدود هطبقها امتى؟ بطمن حضرتك، بطمن حضرتك ان ان ان المساله مش خبط ويعني مش ورق طوب وحجاره، الموضوع مش كده خالص. بمره انا لو حاكم مسلم في اي بلد ما، رقم واحد ااكل الناس ديت، اشبعهم، اطلع الناس اللي في العشوائيات دولت اعيشهم في شقق يشموا الهواء ويشوفوا الشمس، يعيشوا عيشة آدمية. الشباب دولت أجوزهم، اللي مش لاقي شغل هشغله، اللي مش عارف إيه أزبط له حياته. خلاص يا جماعة حياتكم بقت متزبطة، مفيش أي مدعاة لإن واحد يسرق أو إن واحد عياذا بالله يزني أو يفعل مثل هذا. تمام كده بقى معاك شقة عايش فيها الحمد لله رب العالمين، وعندك عربيتك الحمد لله رب العالمين، والدنيا جميلة زي الفل الحمد لله، متجوز زي الفل وربنا كرمني ومخلف. تمام كده؟ طيب اللي اتجوز وخلف وعاش في شقه جميله وعنده عربيته وعنده شغلته ووظيفته وفي مصدر رزق، ده يروح يفعل فحشه ليه؟ ده اللي ربنا رزقه بما يكفيه ويزيد رايح يسرق ليه؟ في الوقت دوت تطبق الحدود. ايه رايك؟ دي حاجه تزعل حد؟ يعني مش هاجي النهارده الواحد في عشوائيات مش لاقي ياكل فنازل يسرق عشان ياكل او مقطع ايديه. وبعدين كمان في ايه؟ في كمان يعني خد بالك، اصل هو مش مساله تطبيق في ساعتها كده، لا ده في حاجات كتيره جدا جدا. يعني انا عايز اقول يعني مره في مسجد كنت بدي درس عن مساله الحدود ديت، فبقول ده لو بعض اللصوص والحراميه لو سمعوا الدرس ده هيتفقهوا في الدين عشان يعرفوا بقى امتى يتسرق وامتى ما يتسرقش. يعني لا قطع في اقل من ربع دينار، يعني لو ربع دينار ده يساوي قد ايه؟ يساوي حوالي جرام و11 من 100 تقريبا، يعني حوالي بما يوازي من المال حسب بقى الذهب ما بيعلى او ينزل من حوالي من 250 جنيه ل 300 جنيه. تخيل حضرتك يعني لو سرق 200 جنيه، لو سرق 200 جنيه وتكون في حرز، يعني لابد ان يكون في حرز ويكون بلغ النصاب. ايه النصاب؟ ربع دينار. تخيل حضرتك ربع دينار، يعني انا لو عزم بالله لو سرقت 200 جنيه ما تقطعش ايديا. طيب لو انا قاعد مع واحد على ترابيزه كده وسرقت موبايله ده ب 6000 جنيه هو قدام عينيه، دي ما تعتبرش إيه ان انا سرقت حاجه في حرز، لان دي محطوطه على ترابيزه. كل اللي عمله ايه؟ ان انا في الوقت دوت بعذر، اما بقى بعذر بالسجن او بالضرب او غير ذلك، وارد اللي انا سرقته، اقول له ارد اللي انا ايه؟ خدته من هذا الانسان. انما حرز يعني ايه؟ سرقتها من شقه، سرقتها من جيبه وكان جيبه ده محكم ومتظبط، واخد بالك؟ سرقتها من عربيته، سرقتها من خزنه، دي السرقه، يعني حاجه موجوده في حرز. ولذلك في فرق بين الانسان ينهب او يختلس وبين انه يسرق، واخد بالك؟ لان السرقه في حد ذاتها في الغالب بتكون بالاكراه. يعني انا عايز اسرق واحد في الغالب وانا بسرقه لو اكتشف بطلع مطه واحطها في بطنه مثلا، واخد بالك؟ انما لو انا بنصب على واحد، لو واحد نصاب بينصب وبيشتغل عقله كده في النصب ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، ده مش هيقطع ايده لان هو مش مش مش مش سارق، واخد بالك؟ لكن هيعذر اما بالسجن او بالضرب او غير ذلك حسب بقى النصابيه اللي نصب بيها، سرق موبايل ولا سرق خزنه كبيره ولا الى غير ذلك، واخد بالك؟ في الشاهد في الموضوع ان في حاجات لازم نفهمها. نفس الحكايه في امر ربنا يعافينا ويعافيكم الزنا، لابد من 4 شهود. ومين في الدنيا ربنا يعافينا ويعافيكم، مين في الدنيا يفعل الفاحشه ديت ويجيب 4 يتفرجوا عليه؟ يبقى اذا كان الحد يعني جعل من اجل قاله يطبق. حاجه عجيبه جدا، يعني لدرجه ان في اول 300 سنه في صدر الاسلام لم يطبق حد الزنا الا 3 مرات. مين يتخيل هذا؟ فالاصل في الامر هو الستر. الاصل في الامر في الاسلام ان العلماء بيعلموا ناس الستر. الاصل في الاسلام العفه، فان وقعت في ذنب فالستر. خد بالك، استر على نفسك وتوب الى الله وارجع لربنا سبحانه وتعالى. اما من اراد ان يطبق، ولذلك ما فيش حد في في في صدر الاسلام حد كده قال له يلا حلق حوش امسكه، لا. ده ماعز ابن مالك الاسلمي والحديث رواه مسلم راح للنبي لحد عنده صلى الله عليه وسلم وقال له اني زنيت فاقم علي الحد. يقوم النبي ايه يدرى عنه الحد، ادراء الحدود ده بالشبهات، يدرى عنه الحد يقول له لعلك قبلت، ويبدو شبهه ثانيه يقول له بل زنيت، لعلك كذا لعلك كذا، اربع مرات. فكانت بمثابه اقامه الشهود عليه، لان هو شهد على نفسه اربع مرات. شوف قد ايه في الاخر اقيم عليه الحد. هو اللي جه بنفسه، المراه الغامديه هي اللي جت بنفسها. وخد بالك، والنبي قال لها ايه؟ هي قالت له انا زنيت، فقال لها لعل، قالت له والله اني لحبلى من الزنا، يعني ما فيش دليل اكتر من كده. ما قالش بقى يلا امسك ويلا حد ويلا، لا يا جماعه نفهم المساله صح. قال لها ارجعي حتى تلدي. جت ولدت الولد ده الصغير وجات له، قال لها اذهبي وارضعي حتى تفطمي. يا سبحانك يا رب، هو ده ديننا. لان الناس فكر الدين ده حاجه ايه بقى، يا خبر ابيض هيطبق الحدود تاني يوم هنلاقي ايدين متقطعه كده في ميدان التحرير رمسيس ومش عارف فين والعتب ومش عارف فين، والزنا هذا ربنا عارفين عارفينه بقى، هنعمل لهم حفرتين ثلاثه في التحرير واثنين في العتبه وثلاثه في باب الشعريه وكل يوم راجمه. مين قال الكلام ده؟ وعايز اطمن حضراتكم، مع اقامه اول حد مش هيكون في حد بعدين. عارف ليه؟ لان لو سارق واحد، لو حرامي واحد اتقطعت ايده في يوم من الايام، صدقني واتنقل ده على التلفزيون كده والناس بتشوف ايديه بتتقطع، قسما برب الكعبه لن يجرؤ انسان ان يسرق. ده احيانا الناس بتتعامل مع الحدود دي بين ما افراط وتفريط. لو واحد اتسرقت عربيته ماشي كده، السرقه دي ايه؟ السرقه دي كانت العربيه معمول لها انذار ومقفوله بالمفتاح ومتظبطه بالسنتر لوك وحاجه تمام، واتسرقت حرز اهو ماشي. السارق ده يستحق ايه؟ قطع اليد. في حين ان الرجل بقى اللي اتسرقت عربيته لو شافه ممكن يقتله. خد بالك، لان هو اللي اتسرق. يعني لما تيجي تقول له اللي هيسرق ده هتقطع ايديه، واخد بالك، يقول لك طب وليه حرام؟ طب اتسرقت هو بعربيته، يقول لك تقطع رقبته مش يقطع ايديه. ليه؟ لان المساله تخصه هو. نفس الحكايه، قد يكون الانسان ما بين افراط وتفريط. بنت ربنا عارفين عارفينكم بكر وقعت في الزنا، العقوبه بتاعتها ايه؟ تجلد 100 جلده. طيب يجي بقى ممكن ابوها يضربها طلقتين رصاص في دماغها. ده يعني الشاهد في الموضوع ان الناس تتعامل في هذه المساله ما بين افراط وتفريط. عامله زي ايه؟ وانا ذكرت المثل ده قبل كده، كما قال جل وعلا: او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. في ناس لما تشوف البرق والرعد تتخض كده، خاف على عينيه وخاف على نفسه من البرق، ويخاف على ايه؟ على ودانه من الرعد. مع ان بعد البرق والرعد في مطر، يعني في خير، يعني ارض هتتسقي، يعني زرع هيطلع، يعني الفقراء هياكلوا، يعني هنشبع، يعني هنغتني، يعني هنصدر. لكن سبقوا ايه؟ برق ورعد. هي دي الحدود، ان واحد خايف من الحدود عشان دي بالنسبه له برق ورعد. لكن بعدها ايه؟ انا وحضرتك هنكون امنين على نفسنا وعلى اموالنا وعلى بناتنا وعلى اعراضنا. حاجه جميله قوي. شوف النهارده كم حاله اغتصاب بترتكب، كم جريمه سرقه بالاكراه، حدث ولا حرج. من بعد الثورة لحد النهاردة أقسم بالله ما لا يقل عن نص مليون حالة سرقة بالإكراه، بمطاوي وسنج وآلي وحاجات. والله العظيم مرة كنت بكلم واحد، فيعني جاي بيدردش معايا كده، طلع الراجل ده صاحب محل إصرافة، محل إصرافة، والله العظيم بيقسم لي بالله، بيقول لي راجع في آخر اليوم معايا شنطة هاند باج مليانة دولارات حوالي 250 ألف دولار. اضرب في ستة يعني حوالي قد إيه؟ يعني حوالي متهيألي 2 مليون ونص تقريبا، اما كنت او مليون ونص. واخد بال حضرتك؟ مليون ونص حاططهم في شنطه ومروح بيته. مروح بيته طلع عليه، والله العظيم هنا هو قدام مدينه الانتاج العالمي بس قدام شويه، بيقول لي طلع عليا عربيه راحت معرضه قدامي وطلع لي ثلاثه بالرشاشات بالآلي. الشنطه اللي معاكم تقريبا كانوا راصدين وهو خارج من المحل بتاعهم. الشنطه اللي معاك، طلع الشنطه وخد الفلوس وقالوا له لو نطقت كلمة هنصفيك. شفت؟ تخيل حضرتك موقف زي ده، شيء عجيب جدا. يعني إكراه فوق ما تتخيل. وحالات بقى طبعا حدث ولا حرج في عز النهار يقابلك ويجيب لك عقد بيع عربية قبلك وبالرشاش بيوقفك وياخد ويمضيك على عقد بيع العربية اللي انت راكبها وتنزل من العربية زي الباشا كده انت بيعها خلاص. روح بقى اشتكي روح من المحضر بيروح يقول والله بيعها يا باشا هو بيتبلى علينا عشان عايز ياخد ثمنها مرة تانية. تخيل حضرتك. فتخيل بقى لما يجي بقى حاجة زي كده تقول لك ده لو سرقك هيحصل معاك كذا تقول والله العظيم خير ما شاء الله ايوه كده ايوه كده عايزين الامن يستتب وعايزين الدنيا. شوف بقى لو واحد عازم بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين انتهك عرض زوجته او عرض بنته شوف المرارة والالم اللي بتبقى في قلبه. شوف لما يجي الشرع يقول له بنحفظ لك عرضك اللي يفعل كده هيترجم شوف قد ايه ان كان محصنا فيترجم وان كان غير محصن هيتجلد ويغرب سنة. شوف بقى احساسك قد ايه. فلا يرفض هذا الا الانسان اللي عايز يعيش عازم بالله في هذا الوحل اللي احنا بنعاني منه. انما الانسان النظيف المحترم وما اكثر المحترمين في بلدنا ولله الحمد. ومش لازم زي ما قلت لحضرتك مش لازم المحترم ده يكون ملتحي لا ممكن يكون مش ملتحي ومحترم واحسن مني الف مليون مره. فالشاهد في الموضوع ان يا جماعه مفيش اجمل من ديننا مفيش اجمل من ديننا. لكن في المقابل عايزين العقل بقى واحنا بنتكلم مع بعض. احنا لما نكون بنتكلم لو مصر اتقسمت نصين مش لازم يكون بالتساوي يعني اقصد فرقه بتفكر بحاجه وفرقه بتفكر بحاجه تانية وده يقول لك انا فصيل اسلامي والتاني فصيل غير اسلامي الفرقه ديت ممكن تدمر البلد. عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض كلنا ركاب سفينه واحده وعايزين بلدنا تقوم مره تانية. تعال نشوف في عجاله سريعه كده شوف الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم كانوا بيخاطبوا اقوامهم اللي هم مش مسلمين يعني بس بيكرهوا بس بعض الاشياء كده وممكن يكون بعضهم ايه ممكن يكون بعضهم مش بيكره الشرع للشرع بل حتى كتير منهم يقول لك وفي حد يكره شرع ربنا لكنه يكره الشرع بسبب اشخاص اشخاص هو كره الشرع بسبب ان حد مثلا في يوم من الايام تعامل معه بغلظه او بشده او هو شافه بيتكلم باسلوب مش كويس او شافه بيتكلم باسلوب يعني مش يعني المهم تسبب له نفره واخد بالك. وده واجبنا احنا بقى ان احنا لما نتكلم مع الناس نتكلم معهم برفق وبرحمه وباسلوب مهذب لا نقبع احدا لا نسب احدا حتى لو اختلفنا. طب خلاص بارك الله فيك تدعي لنا وندعي لك وادعي له بالهدايه بدل ما تدعي عليه خدت بالك. ودايما نتذكر يا جماعه احنا بنتعامل مع الناس ما نتعاملش من برج عالي ونتذكر دايما قول المولى عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. احنا ما اتخلقناش في الدنيا دي يا جماعه لعلماء ولا دعاء ولا ناس مفكرين ولا ابدا ناس بسطاء جدا جدا ولولا ان الله علمنا ما تعلمنا يعني ده فضل ربنا علينا فضل ربنا علينا يعني وده من باب التحدث بنعم الله علينا ان احنا لولا ان ربنا اللي وفقنا ان احنا نتعلم ما كناش اتعلمنا ده فضل ربنا علينا. وقادر ربنا يتفضل على غيرك ممن تنظر اليه باحتقار يتفضل عليه يكون احسن منك الف مليون مره. فلا داعي ان احنا نتعامل مع بعض بهكذا. شوف الانبياء وانا بجيب لك ايات قرانيه سبحانك يا رب النهارده والله وانا بقراها وانا هقراها لك كده يعني قراءه من الورق حاجه عجيبه جدا. شوف سيدنا نوح عليه السلام بيخاطب قوم سيدنا نوح دي مش عصاه مش مثلا الناس علمانيين ولا ليبراليين ولا لا لا لا دول ناس كفار كفار صرف خد بالك ينكرون الله سبحانه وتعالى لا يؤمنون بالله. شوف بيقول لهم ايه قال يا قوم يا قوم يا قوم يعني فاهم ازاي يعني كانه بيقول لهم ده انتوا قومي انتوا قومي انتوا ناسي. تخيل حضرتك احنا بقى بنقول بقى الناس ما هماش كفار بنقول لهم يا قوم يا اهل مصر يا اخواننا يا شركائنا في الوطن بالله عليكم بصرف النظر عن اي شيء طب نتجاوز عن بعض الاشياء هنا او هنا وعايزين بلدنا بس تقوم عشان نفسنا بس نحس كده ان بلدنا قامت شويه وتعالوا بعد كده نقعد ندردش مع بعض ونختلف مع بعض بيننا وبين بعض حتى بلاش على الفضائيات. هو لازم يعني نختلف يكون على الفضائيات ما خليها كده لله خلي كده واحد مختلف معايا او انا مختلف معاه تعالوا نقعد مع بعض في بيتي او في بيتك وندردش مع بعض اتفقنا خلاص الحمد لله رب العالمين خلاص نظهر الاتفاق امام الناس ولا لازم ننشر غسلنا قدام الناس مش مفيش داعي لسه هذه المسائل وخليها لله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا نوح بيقول قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه الى اخر الان ثم يقول لهم في الايه اللي بعدها ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ثم يقول في الايه التي بعدها ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتم. شوف يا قوم يا قوم يا قوم شوف الشيء الجميل شوف عمال بيقول لهم يا قوم انتوا قومي انتوا ناسي انتوا عشيرتي شوف الاسلوب الجميل القراني ده. شوف سيدنا هود قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. الله يا قوم، شوف كلهم بيقولوا يا قوم. سيدنا صالح والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، سبحانك رب، برضو يا قوم. شوف صاحب ياسين وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا قوم، دايما يا جماعه عايزين ما يبقاش في ما بيننا وما بين الناس عداوه. قلت لك عايزين شعر سيدنا معاويه. ايه شعر سيدنا معاويه؟ اذكر لك موقف عجيب جدا في غايه الروعه. سيدنا معاويه بن ابي سفيان كان امير المؤمنين في اللحظه ديت، وكان عنده قطعه ارض، قطعه الارض دي كانت مجاوره لقطعه ارض لعبد الله ابن الزبير، هذا الصحابي الجليل ابن الزبير بن العوام اللي هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته. فالعمال بتوع سيدنا معاويه لما يعوزوا يخشوا ارض سيدنا معاويه لازم يعدوا على ارض سيدنا عبد الله ابن الزبير، واخد بال حضرتك؟ فسيدنا عبد الله بن الزبير زعل، وهو كان يعني رضي الله عنه ورضاه كان شويه عنده حته يعني نرفاز بسيطه او عصبيه بسيطه كده، فراح بعت له رساله لسيدنا معاويه قال له من عبد الله بن الزبير ابن ذات النطاقين وابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاويه ابن اكله الاكباد، اللي هي هند بنت عتبه اللي هي اخرجت كبد حمزه بن عبد المطلب في غزوه احد واخذت جزء منها ورفضته مره اخرى، فبيقول له يا ابن اكله الاكباد. طبعا دي سبه كبيره جدا. اما بعد فإذا وصلتك رسالتي فمنع عمالك عن أرضي وإلا سترى شرا. طبعا كلام كان صعب شوية، رضي الله عن عبد الله بن الزبير وعن أبيه وعن كل الصحابة أجمعين. شوف سيدنا معاوية عمل إيه بقى، كان عنده حكمة عجيبة، راح جايب ابنه قال له إيه رأيك في الرسالة دي؟ قال له رأيي أن ترسل له جيشا أوله عندك وآخره عنده يأتيك برقبته. ده أنت تجيب رقبته في ساعتها، ده محد يتجرأ عليك أنت أمير المؤمنين بالمنظر ده. فقال له ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رحما؟ إيه رأيك أنا هقولك على حاجة أحسن من كده، هات ورقة وقلم. جاب ورقة وقلم فقال من معاوية ابن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أسماء ذات النطاقين سلام الله عليك. أما بعد فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لآثرتك بها والسلام. الله أكبر. طبعا رسالة لما وصلت سيدنا عبد الله بن الزبير بكى بكاء شديد جدا، بكى بكاء وندم على الرسالة التي أرسلها لمعاوية ابن أبي سفيان. شو بقى هي دي شعرة معاوية، إن أنت دايما خلي بينك وبين الناس شعرة، مفيش داعي لإن احنا يبقى جبهتين، مفيش داعي ان احنا مثلا بمليونيه النهارده نقول لهم شفتوا بقى، شفتوا احنا مين وشفتوا انتوا مين، مفيش داعي. الرؤيه خلاص واضحه والناس كلها عارفه ان شعب مصر شعب بطبيعته اللهم لك الحمد بيحب دينه وبيحب الاسلام وفطره الاسلام، حتى وان اختلفنا مع من يختلفون معنا فنختلف بادب ونختلف برحمه ونختلف بدين ونختلف برفق، وبعدين يعني نجلس على مائده الحوار بكل ادب وبكل حب ونناقش ونتحاور و وفي النهايه كل هدفنا حاجتين، رضا الله اولا ثم مصلحه الوطن. اظن ده كلام في غايه العقل، ان احنا مش عايزين نخسر وطننا، عايزين عجله الانتاج تمشي مره تانية. في النهايه عايز اقول لما كنا بنتكلم عن مصر الامل، حتى يا جماعه اللي اتحرم من انه يعيش حياه رغده وممكن يعني قبل ان تنهض مصر مره اخرى وتبقى عايشه في رفاهيه، ممكن انسان يموت قبل ان يدرك ذلك، يعني ممكن واحد يموت بكره ولا بعد ولا بعد شهر ولا يدرك ذلك، فربنا ان شاء الله هيعوضنا ويعوضكم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أكتفي بثلاث أحاديث أذكرهم سريعا كده قبل أن أنهي هذه الحلقة. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ويخبر النبي كما عند مسلم أنه حينما يدخل المؤمن الجنة فينادى عليه أربع نداءات، ينادي منادي من عند المولى عز وجل يقول يقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ويكفي إنك تعلم إن أدنى أهل الجنة سيكون نصيبه مثل ملك 50 ملك من ملوك الدنيا. وفي رواية أخرى وروايتين عند مسلم أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأن يجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ رئيسنا وحبيبنا الدكتور محمد مرسي، وأن ربنا يعينه ويرزقه البطانة الطيبة رب العالمين الصالحة، وأن ربنا يقلب بين قلوب المصريين. يا رب قلب بين قلوب المصريين، عايزين كلنا نتآلف وعايزين تتصافح القلوب قبل الأيدي، وعايزين كل مصري يقول للتاني أنا بحبك في الله، وعايزين لا نشعر أبدا أبدا بأن في حد له حق أكثر من الثاني، حق كمسلم في أرض مصر مثل حق النصراني في أرض مصر. كلنا حقنا سواء، لأن كلنا لنا حق المواطنة في هذا البلد ودي بلدنا كلنا، وما فيش حاجة اسمها أن المسيحيين هيتركوا البلد ويطلعوا برا، يطلعوا برا يروحوا فين؟ دي بلدهم زي ما هي بلدنا، بلدنا كلنا. واللي يقول كلام غير كده يبقى الكلام ده مردود عليه. دي بلدنا كلنا يا جماعة، ولابد ان احنا نتوافق، وما حدش يخاف. والله العظيم والله ما حد يخاف، ما حدش يخاف من ان رجل خايف على البلد فبيصدر بعض الاشياء علشان يحافظ على القرارات دي، بدل ما واحد عمال ينخرب من هنا وواحد عمال يعمل وكل وناس في. والله العظيم يا جماعة وبحلف لكم بالله، في ناس وان كانوا قلة قليلة بس صوتهم مسموع لانهم على الفضائيات على طول وفي الاعلام التاني. برضو مش عايز اقول بقى الاعلام لا ليبرال، عايز اقول بس في الاعلام التاني اللي لحد الان لسه ما توافقناش معاه، لسه ما عدناش على مائدة الحب والحوار. عايز اقول ان صوتهم عالي وهم مش مصلحتهم البلد دي تقوم مره تانية، لان مصلحته القائمه على ما كان ياخذه من النظام السابق. زي ومع بعض المثال والله يعني استغفر الله انا لا اكفر احدا والله، لكن شوف كفار قريش كتير منهم رفض يخش الاسلام. ليه؟ لانه كان تاجر خمر والتاني كان تاجر اصنام، فكانت مصلحته في انه يفضل في التجاره دي. خد بالك نفس الحكايه مع بعض المثال والله، يعني لا اكفر احدا استغفر الله، انما اقصد ان في ناس كانت مصلحتها في بعض الاشياء اللي كان بيعملها النظام السابق، مصلحته مش ماشيه مع النظام الحالي اللي بيقول لك عايزين نعيش حياه طاهره، عايزين نعيش حياه نظيفه، عايزين ناكل لقمه حلال، عايزين بلدنا تقوم، عايزين. فيا اهل مصر رسالة من القلب والله، وأنتم تعلمون جميعا أني أتقرب إلى الله بحب أهل مصر وبحب كل الشعوب الإسلامية والعربية. ربنا يا رب يجمعنا إياكم على الخير، بالله عليكم تتآلف القلوب وننسى الخلافات اللي ما بيننا، حتى لو كان في خلافات ننساها مؤقتا لحد ما بلدنا بس تقوم لله سبحانه وتعالى، ثم للفقراء اللي بيموتوا في أرض مصر الله يرفيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي أهل مصر وأن ينجي أرض مصر وأن يحفظ مصر وأن يقيم في مصر العدل والشرع والمحبة والوئام والسلام، وأن يعني يؤلف بين قلوب المصريين، وأن يحفظ إخواننا وأحبابنا من أهل غزة ومن أهل فلسطين ومن أهل سوريا، وأن يعصم إخواننا في سوريا، وأن يحفظهم وأن يحقن دماؤهم وأن ينصرهم على هذا المجرم بشار الأسد. اللهم امين يا رب العالمين، وان ربنا يجمعنا واياكم بقى في الجنه بقى عشان ننسى الهم ده كله بقى. ما بصراحه الواحد انا بقول يا رب بقى يعني الحمد لله رب العالمين، يعني مشتاقين لك يا رب والله، تعبنا من الدنيا دي. ربنا يرزقنا اياكم الفردوس الاعلى ويجمعنا مع النبي محمد في الجنه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى الوفاء. عن الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب قد فاحني هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار.